إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. إخوة الإسلام، الشكر صفة عظيمة من الصفات التي وصف الله تعالى بها ذاته سبحانه، ووصف بها رسله عليهم الصلاة والسلام، وأمرنا بالتحلي بها في سلوكنا. قال الحق عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فقد عطف الله تعالى الإيمان على الشكر لما بينهما من صلات عظيمات، ودل قوله تعالى وكان الله شاكرا عليما على أن الله تعالى كان ولا يزال شاكرا عليما، ليكون للعبد حظ من هاتين الصفتين، مما يدعونا لنكون شاكرين عابدين طائعين لرب العالمين. قال قتادة رحمه الله تعالى: إن الله جل ثناؤه لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا، لأن الشاكر لله تعالى هو المؤمن حقا، والأصل بالمؤمن أن يكون شاكرا لربه سبحانه الذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. قال الحق سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. لقد كان سيدنا نوح عليه السلام عبدا شكورا، قال الله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. كان عبدا محققا العبودية لله تعالى، شكورا لربه الذي أكرمه بالرسالة وجعله الأب الثاني للبشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما لبس نوح جديدا قط ولا أكل طعاما قط إلا حمد الله تعالى لذلك، لذلك قال الله تعالى عنه عبدا شكورا. أما سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فأثنى الله عليه ووصفه بأنه كان أمة وحده، قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، أي قائما يشكر نعم الله تعالى عليه في كل حال من أحواله، صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ومن الرسل الذين أمرهم الله تعالى بالعمل والشكر سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، قال الحق سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. فإن الأمر بالعمل دليل على إتقان العلم، وهو مما يتطلب الشكر الجزيل. إخوة الإسلام، إن التخلق بهذه الصفة الجليلة، صفة الشكر، تأتي إرضاء لله تعالى واقتداء بأنبيائه عليهم الصلاة والسلام وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل في الحديث كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أفلا أكون عبدا شكورا. فشكر الله سبحانه مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر، وبالشكر تدوم النعم. قال الحق: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن قليل من عباد الله تعالى الشكور، قال الحق: وقليل من عبادي الشكور. ذلك ذلك لأن الشكر درجة لا يرتقي إليها إلا المخلصون الذين جاهدوا في الله تعالى فهداهم سبلهم. بعينك الله قدم يا أخي، تفتح الباب ما بصير سكر الباب، الله يجزيك خير، قدم شوي بس، واللي بفوت اللي قالوا مكان قربوا يا أخوان بالله شوي، بعينك والله كل واحد قدم له خطوة لقدام بس، يعني إخواننا هذول برا لا سكر الباب يا أخي، بارك الله فيك، افتح الباب بعينك الله فوت. ذلك لأن الشكر درجة لا يرتقي إليها إلا المخلصون الذين جاهدوا في الله تعالى فهداهم سبلهم. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا منهم. عباد الله، إن شكر الله تعالى دليل على كمال العقول وصلاح القلوب وصفاء النفوس، ألا وإن من أعظم الشكر الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالهداية إلى الطريق المستقيم تحتاج إلى شكر العبد لمولاه. قال الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومن شكر الله تعالى أيضا أداء الفرائض والواجبات. قال بعض الصالحين رحمهم الله تعالى: الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير نعمله لله شكر، وأفضلها الشكر والحمد. قال الله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكما يكون الشكر بأداء الطاعات يكون باجتناب المعاصي والمحرمات. قال عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إن شكر الله تعالى أمان للناس من العذاب، وسبب في حفظ النعم والبلاد والعباد، وزيادة في كل خير. فبالإيمان والتقوى تفتح بركات السماء والأرض. فإيمانهم بالله تعالى وبرسله وفعلهم للطاعات تفتح بركات السماوات والأرض ويغدق عليهم الأرزاق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ولهذا كانوا يسمون الشكر بالحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة. قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وتارة يسمونه بالجالب، يسمونه بالجالب لأنه يجلب النعم المفقودة، وهو مما يجب أن يفهمه المسلمون في هذا الزمان ليكونوا كأجدادهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن الوفاء شكر من صنع إليك معروفا أو أسدى إليك نعمة. وأولى من يشكره الناس بعد الله تعالى أن يشكر والديه، أن يشكر والديه اللذين كانا سببا في وجوده في هذه الحياة الدنيا. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ومن صور الشكر الجميل شكر الناس بعضهم لبعض. روى الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لذا ينبغي على العبد أن يقابل الإحسان إحسانا، ويتجاوز عن الإساءة عفوا وغفرانا، فالنفس جبلت على حب من أحسن إليها. روى الإمام أبو داود بسند صحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وروى ابن حبان أيضا في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. وبذلك يكون الشكر سبيلا لتحقيق الطمأنينة ودوام المحبة بين أفراد المجتمع الواحد، فيقوى المجتمع ويتكاتف ويحب بعضهم الخير لبعض. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما وأن الشكر يكون بالسراء يكون بالصبر أيضا على مصائب الدنيا. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. كيف طيب؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فحري بالمسلمين أن يتصفوا بصفة الصبر التي أجزل الله تعالى الثواب عليها. قال الحق سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وخاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن بين الناس. أيها المسلمون، اعلموا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال الصحابي: قلت: وبعد الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة،